آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بسم غفرانك ربنا وإليك المصير. الله يفتح عليك يا رب، الله يفتح عليك.

ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك الله الله الله الله الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير Come here.